ايوه العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر سمي العيد عيد لانه من العود يعود كل سنة عيد الاضحى وعيد الفطر وعيد الوطني ولا ايش عياد يعني عياد كثيرة يعني عياد كثير فرحة الجمعة عيد الجمعة الجمعة هذه عيد المسلمين الاسبوعي وعادة تكون بعد عبادة العيد يأتي بعد عبادة وفرحة فرحة يكون هناك في رمضان مثلا بعد صيام وفي الحجة بعد حج بعد عبادة كبيرة هكذا يفرح الناس العفو يضحكوا يرقصوا يعملوا كل شيء عادي ايوه وصلاتهما سيأتي الآن نتكلم انه لها كيفية خاصة وهي سنة وليست واجبة خلاف لبعض العلماء قال انها واجب الواجب عند الشافعية الفرض خمسة فقط ما في غيرها ايوه الاحناف يقولوا الوتر واجب ثلاثة اجزاء والحنابلة يقولون العيد ايضا واجب لكن الصواب انها خمس فقط ايوه هي سنة مؤكدة هي سنة مؤكدة لا شكل عام ايوه ويندب لها الجماعة تصلى فرادى وتصلى جماعة وهو الافضل صلوها الرجال والنساء والاطفال جميعا صلوها ما في شيء صلى في البيت صلى في التبرع صلى في المسجد صلى في كل مكان عادي ايوه لكن يشرع او يسن ان صلى جماعه واذا ضاق المسجد خرجوا فيها الى التبرع على مذهب الشافعي وبعض الفقهاء يقولون لا خروج خارج لان الرسول صلى الله خارج نعم انت تاتي وقتها من طلوع الشمس يندب من خلاص اذا طلعت الشمس هذا هو وقت صلاه الضحى هو وقت صلاه الشروق هو وقت صلاه العيد يجوز الصلاه خلاص يحرم اثناء طلوع الشمس لكن اذا طلعت خلاص لكن يستحب ان يؤخرها فيؤخرها الى طلوع الشمس قيد رمح بالنسبه لصلاه الفطر عيد الفطر يستحب له ان يؤخرها قليلا حتى يتم الناس اداء الزكاه أيوة وبالنسبة لصلاة الأضحى يستحب له أن يبادر بها سريعا لأن الناس يرجع يأكل من أضحيته وكذا نعم ستأتي ويندب من ارتفاع قدر رمح إلى الزوال هذا وقتها وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال إذا انتهى خلاص خرج وقتها إذا علمنا بعد ذلك بعد الزوال إذا علمنا بكرة إذا علمنا كذا خلاص تصير قضاء لكن وقتها خلاص راح والقضاء متى؟ بكرة بعده أي وقت قضى عليك بذمتك كما إذا خرج عليك صلاة لا يشترط على الفورية ولا يشترط في وقت معين نعم وفي قول أنها تقضى من اليوم الثاني تصلى في اليوم الثاني أداء لكن ضعيف لكن ضعيف هذا القول لا يقع أفضل الشافعية يقول هكذا الشافعية يقول أنها تصلى في المسجد أفضل خاصة في مكة والمدينة لأنه يسع الكل قال لا تصلى إلا في المدينة في المسجد ولك صلوها هنا في المسجد ما يصلوها خارج لأنه يعني يتسع الكل وإنما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج خارج يمكن لا حتى يعني إذا صح أنه خرج أنه يعني غرض معين أو أنه ما وسع الناس أو كذا يمكن أيه. وإن ضاق الصحراء أفضل إذا ضاق المسجد فإنه يخرج الصحراء نعم ويندب أن لا يأكل الأضحى حتى يصلي ايوه بالنسبة للفطر يعني اللي في رمضان كان صائما فيندب له ان يصبح الصباح ياكل كل تمرات ياكل اي شيء لانه كان صائما ما بالنسبة للاضحى فانه يندب له ان يعود يكون صائما ويعود ياكل من اضحيته نعم ويأكل بالفطر قبل الصلاة بمرات وترا ايوه يستحب نعم ويغتسل بعد الفجر وان لم يصلي بالنسبة للغسل الجمعة لمن حضرها الجمعة لمن حضرها أما إذا لم يحضرها فإنه لا يستحب له الغسل قال وهكذا وبالنسبة للعيد لليوم حضر الصلاة ولم يحضر الصلاة فإنه يغتسل أيوة حتى لو لم يحصل أيوة ويجوز من نصف الليل يجوز من نصف الليل لأنه يكون مستعد يعني أيوة الطيب ويلبس أحسن ثيابه. أيوه في العيد يلبس أغلى الثياب وأثمنها، خلاف الجمعة يلبس البياض. أيوة الجمعة البياض والعيد الأغلى والأثمن والأنفس. ويندب حضور الصبيان وبزينته، ومن لا تشتهى من النساء بغير زيد ولا زينة. أيوة ايش معنى أحضر؟ كل النساء أحضر، بس أنت أخرج تجي تتخشع وتتطلع وتتزين أنت العطاف تعمل ما جيت تسوي ذا، صلي في بيتي هذه. ويكره مشتهى، يعني البنت الشاب المليح تخرج تتحمر تطلع في المسجد تقول لزوج ما اقرا. ويبكر بعد الفجر ماشيا. ايوه لانه وقتها بعد طلوع الشمس على طول، فيبكر بدري. ايوه ماشي من طريق ويرجع من طريق اخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مشى من طريق ورجع من طريق، بعضهم قال يستحب ان يمر من هذه الطريق ويرجع من طريق اخرى. لماذا؟ قال حتى يكثر الحسنات، ونمر من هنا وكتبت الملائكة هنا وكتبت ثاني. وبعضهم قال لا، ليسلم عليه أهل هذا الحي، وبعد إذا رجع سلم عليه أهل الحي هذا حتى لا يمتاز أهل الحي دون الآخرين. وبعضهم قال لا، هذا عمله احتياط أمنية، إذا مشى من هنا حتى لا يترصده المنافقون في مكان، إذا بالرجع يرجع لمكان آخر. يعني كلها أيوة. ويبدو من طريقه من غير طريقه. أيوة. ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. الناس يبادرون بالحضور من الصباح، من بعد صلاة الفجر يبادرون يكبروا تكبيرات العيد والكذا إلى أن يأتي الإمام. أما الإمام يأتي مباشرة للصلاة على طول مباشرة، أنه يأتي يصلي ثم بعد ذلك يختطب بهم. نعم. وينادي لها ويصبر، ينادى للصلاة العيد، يقول الصلاة جامعة، ما يقول ليس فيها أذان، أذان للصلاة المكتوبة فقط، أما للعيد وكذا يقول الصلاة صلاة جامعة. نعم كذلك صلاة جامعة، صلاة جامعة للصلاة جامعة للصلاة جامعة. نعم نصب هناك على الإغراء هناك على. نعم السلام عليكم وبركاته. وهي ركعتان ركعتان. أيوة باقي الركعات لكن فيها فقط تكبيرات زيادة في الأولى والثانية. نعم تكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعود سبع تكبيرات. ايوه ما بكونش انا مقفل لك الحين وانا هنا كذا. ايوه اقرا. ايوه ايوه يقول الله اكبر، هاي تكبيرة الاحرام، هذا ركن. اذا نقدم كذا لا لا خلاص اذا خلاص انا جيت شوي بمشي. التكبيرة الاولى فرض، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة التكبيرة كلها سنن هيئة مثل الاستعاذة. أنا أتى بها عليه السلام لما يأتي بها على الأشياء عادة. أيوة يكبر في الأولى قال كم؟ سبع تكبيرات، ثمان مع تكبيرة الإحرام. أيوة فالتكبيرة الأولى فرض، والتكبيرة الأخيرة هذه اللي بعدها في العيد هذه سنة. الثانية قبل التعود خمس، والثانية خمس، الثانية خمس غير تكبيرة القيام اللي هو من السجود، يقوم من السجود يقول الله أكبر، وهذه كلها سنن. التكبيرة الأولى في الركعة الأولى واحدة فرض اللي هي الأولى تكبيرة الإحرام، والباقي كلها سنن هيئات. التكبيرة في الركعة الثانية كلها سنن، تكبيرة الانتقال وتكبيرة الإيش؟ القيام. نعم. يرفع فيها اليدين. الله أكبر الله أكبر. ويذكر الله تعالى بينهن، يذكر أي ذكر، ويستحب له أن يقول البقية الصالحات. لكن مش شيخنا قال الشيخ عبد الرحمن الجهني قال صلى واحد جنبي وكان يقول الله أكبر والبقية الصالحات، الله أكبر والبقية الصالحات. لما خلص قال له يا ابني إيش قرأت؟ إيش كنت تقول؟ قال أنا قرأت في كتاب إنه يقول كبروا بين التكبيرة تقول البقية الصالحات. قال أيوة يا شيخ البقية الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول قرأ شيخه كتابه يقول خطأ مع صواب أكثر من صواب. أيوة أيوة هكذا قدر. أيوة ولو ترك كبيرة أو زاد فيها لم يزد مستقبل فيها سنن هيئة. يقول لو ترك التكبيرة أصلا أو زاد فيها لا يزد مستقبل، لأن سنن هيئة ليس سنن من بعض الصلاة وأركان وفروض وواجبات. لا نعم. ولو نسيه وشرع في التعود المذهب الجديد عند الشافعي أن وقت التكبيرات قبل قراءة الفاتحة، خلاص؟ فإذا شرع بقراءة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم شرع، صح؟ خلاص لا يرجع إلى التكبيرة، راح وقتها، وقتها ما لم يشرع بقراءة الفاتحة. المذهب القديم وقت التكبيرات ما لم يركع، يعني سواء كبر قبل الصلاة ولا كبر بعد، يعني قبل الفاتحة ولا بعد الفاتحة ما لم يركع، واضح؟ فإذا لم يكبر قبل الفاتحة يكبر بعد أن ينتهي من الفاتحة وبعد أن ينتهي من ليش؟ من القراءة. نعم من القرآن. أي. ويقرأ في الأولى قاف والثانية اقترب. ما فيش معنى يقرأ في القاف والثانية اقترب لكن لا يطول عنه، فقرأها سريع. طيب. وإن شاء قرأ سبح سبح. هذا أفضل. وهذا أفضل والغاشي هذا أفضل، هذا فقيه. هذا فقط صح. لأنه هذا ورد هذاك ورد، لكن دائما يخفف، التخفيف أفضل. التخفيف أفضل. نعم. ولو مرة واحدة ما فيش معنى، طبعا ما فيش معنى، لكن لكن مش لا بس يقرأ سورة الأعراف بالمغرب. الرسول قرأ الأعراف بالمغرب، الرسول قرأ سورة الأعراف بالمغرب سيدة ساعة ونصف ساعتين يذكر الأعراف بالمغرب. هذه الجماعة محصورة، أقول لك يلا أنت اليوم الإمام أنتم جماعة وأنتم ما شاء الله تطبقوا سنة تعملوا كذا، ما فيش مانع. وقرأ البقرة والعمرة، مش قرأ البقرة والعمرة والنساء حتى شك همان يخرج من الصلاة ابن مسعود. أيوه. يقرأ ما فيش مانع لما يكون سنة. أما فريضة لا، والمسجد مطرق لا. يقرأ. ثم يخطب بعدها خطبتين كالجمعة. هي كثرة الجمعة. والخطب كالجمعة يعني أركانها كهي يعني. دائما الخطوة تبتدأ بالحمد، الحمد لله الحمد لله. أما بالنسبة للتكبير في العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسع تكبيرة ولاء قبل الخطبة، هذا تمهيد للخطبة ومقدمة للخطبة وليست من الخطبة. ولاء الله أكبر الله أكبر الوالي بينهما، أيوة تسع تكبيرات ولاء يعني الوالي بينهما، ثم بعد ذلك يقول إن الحمد لله أو الحمد لله أو كذا. أيوة. ليست من الخطبة، هذه مقدمة للخطبة أو تمهيد. أيوة. وكذلك في الاستسقاء، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تسع مرات مثلا ولاء، هذه مقدمة للخطبة وليست من الخطبة، وإنما الخطبة يبدأها بالحمد. نعم. أيوة. وفي التكبير وفي الخطبة الثانية يعني. نعم. ولو كبر قائدا جاز. يجوز ما فيش مانع. هي كلها سنة. هي كل الصلاة مع مع الخطبة سنة. أيوة. التكبير مرسل ومقيد. التكبير إما مرسل وإما مقيد. التكبير المرسل هو واحد تكبر. كلما ضحكت كلما بكيت كلما قمت كلما لقيت واحد كلما طلعت جبل كلما نزلت من وادي كلما تكبر واحد، هذا التكبير يسمى مرسل. من غروب آخر يوم من رمضان إلى أن يدخل يوم التكبير الله أكبر تكبير الإحرام وهذا ينتهي. لا التكبير خلاص. يسمى تكبير ايش؟ مرسل. والتكبير المقيد هو دبر الصلوات، اذا صلى الصلاة كبر. التكبير المرسل في الاضحى وبعضهم قاس عليه ليش؟ الفطر. والتكبير المرسل في الفطر وبعضهم قاس عليه برضو الفطر. اقرأ. ايوه متى ما كبر يقوم كبر يجلس كبر اذا لاقى صاحبه كبر لاقى دخل السوق كبر. ايوه. المساجد والمنازل والطرق كل مكان. يسمي في العيدين بالغروب الشمس. شوف بالعيدين هو ورد في عيد الاضحى وقاسوا في ايش؟ عدوه الى عيد الاضحى. نعم. غروب الشمس ليلة العيدين الى ان يحرم الامام الصلاة فيه والمقيد وهو ما يؤتى به غير عقب الصلوات لا يبقى اخر ايام التشريق. ايوه. عارف ما نعاد لا ليس لا ما فينا. وقد كان ايضا يكبر عمر وكبر كل من بالمخيم معه مع تكبيره خلاص. بعضهم الف مؤلف في هذا انه ما في اي حرج انه يكبر جماعي ما في معنى. ايوه. كلام جميل. كمان ما ذكر بالحاشية، ما ذكرش بالحاشية انه في خلاف. النحر فقط، ايوه من ثلاث الظهر النحر الى ثلاث صباح التشريق، وهو ايش ولا اين اين كلمه فقط عطيني ايوه ايوه صلاه النحر فقط عطيني فقط ايوه ما شاء الله يذكر المذكور الذي صلاه الظهر ما شاء الله الى الى صلاه الظهر، مع انه في المنهاج صراحه المنهاج ممتاز. الغمراوي الغمراوي هذا ولا لا؟ ممتاز الغمراوي أمبراوي شرح المنهاج شرح ممتاز سراج الوهاج. نعم الشكل آخر شريطي وهو رابع العيد صح، هذا مفعول به هذا المعمول به، أما المعتمد في المذهب أنه إلى الصبح. أيوة نكبر خلف الفرائض المؤدات أيوة والمقضية الفوائد كمان أيوة المدة وقبلي وقبلها وقبلها أيوة والمقضية بالمدة من نفسها هي نفس المدة يعني المقضية نفس راحت على الصبح وصلاها الظهر نفس الوقت بنفس اليوم هي في التشريق يعني قال ولو كان حتى من قبل ما فيش مانع لأنه أدى فريضة. والمنظورة منظورة لأنها صارت واجبة والجنازة لأنها بمعنى الواجب والنوافل تبع لها. ولو قضى فوائد المدة بعدها لم يكفر خلاص قد خرج وقت التكفير لأنه مقيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا قال ما شمن أقول لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعد جنده وهزم الأحزاب. والله أكبر كبيرا إلى آخره يذكر النووي في الأذكار وغيره. نعم ولو وراء عشر بالحجة شيئا من الأغاني دائما كبر ايوه. ولو راى ولو ايش ولو راى في عشر ذي الحجه شيئا من الانعام انعم الله عليه بشيء عشر ذي الحجه هذا التكبير وقت التكبير يقول عشر ذي الحجه ما فيش معنى لانه في عشر ذي الحجه هذا يندب فيه العمل كل شيء التكبير والتهليل والتحميد والصلاه والصوم. عشر ذي الحجه افضل ايام باب صلاه ما فيش مانع تاخذ حق اليوم بكره اقرا اقرا هي سنه مؤكده ايوه ويندب لها الجماعه في الجامع كلا هي سنه وتندب جماعه ويصلى الى فرادى ما فيش مانع كل واحد يصلي يصلي في بيتي وفي اي مكان ما فيش مانع وهي كباقي الصلوات لكن الاختلاف فيها انها فيها في كل ركعه ركوعان وايوه وسجدين فقط ايه لا نعم ويحضرها من لا هيئة لها لا هيئة يعني الكبيرة في السن الذي لا تشتهى وهي ركعتان واقلها ان يحرم فيقع الفاتحة ثم يقرا الفاتحة ما فيش مانع يقرا في كل ركعه الفاتحه فقط وصلي لكن اكملها ان يقرا البقره بالاولى والعمران بالثانيه ايوه او بقدر 100 ايه اذا خلص هذا عادي هذه ماشي مشكله هذه ماشي مشكله يقرا فيها بالبقره بالاولى تكبير بالقيام الاول والعمران بالثاني ما فيش مانع ليش؟ لانها سنه جيت اهلا وسهلا ما جيت روح لك ماشي مجبر لك الفرض انت تجي بعضهم يرى ان الجماعه واجب فيها شرط اضطر تجي تقرا له سورة الطويل ما يصلح اما هذه سنة انا معروف انها تطول في هذا الصلاة انت ايش جابك تعبان يجي تصلي وتجالس ولا روح ولا مانع ماش مانع هذه ما فيها مانع ايوه ايوه ولا يجوز زيادة الصيام إذا استمد يعني إذا طال الكسوف والخسوف هل يجب صلاة ثانية وزيد؟ لا خلاص كيف صلاة ثانية ركعتين بس يلا. أيوة أيوة ولا يجوز النقص لا يقول مثلا ايوه دخل في الصلاة ثم خلاص انجلع، يقول خلاص انا حذيفان وخليه ركعة ولا ركعتين، لا خلاص كمل ركعتين. ايوه يطمنه ان يقرا بين الافتتاح التعوذ والفاتحه في البقره. ايوه في القيام الاول والامراء في القيام الثاني والنساء في القيام الثالث ايوه والمائده في القيام الرابع. ما فيش مانع ما فيش مانع ما فيش مانع لان سنه ما فيش مانع. اقرا ان شاء الله كم يشتي الا بال في التراويح اقرا صافح كامل بالركعه ما فيش مانع لان سنه عندي ترى ولا صلي وانت جالس ولا كذا، لكن الفرض لا الفرض انا ما ادري. ايوه او نحو ذلك. نعم ويسبح في الركوع الاول بقدر 100 يسبح ايضا بقدر 100 ايه ما فيش مانع البقره ما فيش مانع ايضا ما مانع ولا بقدر 80 زاد بقدر 70 الراجل بقدر 50 وباقيها كغيرها من الفرض. ايش هو السجود يعني والكذا ولا ايش؟ ايش قال قبل؟ ايوه ايوه ايوه وباقيها كغير يعني لا حتى في السجود وكذا وكذا يطول اذا ما فيش مانع يطول. لا في السجود انا اقول لك ان السجود ما يطول شيء الرافع يقول انه لا قلت حتى في السجود يطول لانه قد ثبت. ايوه اما بالنسبه للجلوس بين السجدتين وال والاعتدال هذا يقول ركنين كثيرين ما نطولش فيها. نعم ايوه يخطب فيها خطبة يبين للناس ان هذه آية من آيات الله وانه خوف عباده وان الناس يردوا المظالم ويتوبوا الى الله كثرة الكسوف كثرة الخسوف هذا يدل على ان الدنيا غير قادمة مع الصالحة عاد الحياة كثرة الان الزلزال الزلزال هذا الان ان الان السير لما تكون جديد ما تنشرش السير لما تكون جديد ما فيش منشر تمشي به 10000 كيلو لكن لما تقول قضيه خلاص ما خلاص يطلع من هنا وحم من هنا وحم من هنا وحم خلاص ما عاد الحين شوف الزلزال امس حصل بالصين يمكن راحوا 10000 قتلى و10000 ما لهم امس عاد ما له هناك 10 ما له هناك وقبل ميانمار جنبه والله اعلم يمكن 100000 زياده وما لهم شغل شغل بس في ذنوب في معاصي في كذا فيها. يلا اقرا مع بعض هذه المصائب مع بعض ها؟ يلا اقرا. الشمس سلطانها في النهار. فإذا غابت خلاص لا يصلى لها. القمر سلطانه بالليل، فإذا غاب كاشفا يصلى عادي ما في مانع لأنه سلطانه في الليل. ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر خلاص الشمس خلاص. أيوه. ايوه الاستسقاء هذا يجذب الارض ما ينزل المطر زي هذه الايام اعمل كذا من مظالم من عدم دفع الزكوات من اكل الاموال الناس من الظلم من الربا من ظهر الفساد في البر والبحر ما كثر في ايدي الناس فيمنع الله القبر فيستحب لهم ان يهرعوا الى كثره الاستغفار فاستغفر دبر الصلوات. هذه كيفيه. الكيفيه الثانيه ان يتعرض الامام في الخطبه الثانية للكسوف والدعاء والكذا. الكيفية الثالثة أن يأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام واليوم الرابع يخرجون سويا وهذا اللي سيأتي به. اقرأ. ايوه يعظهم لأنه يكون دائما الإمام هو أورعهم وأصلحهم. ايوه اقرأ. وأفقههم. ايوه يرد المظالم. ايوه يامرهم برد المظالم ولذلك اتقوا الله بين ايوه اقرا ايوه لابد امرهم بالتوبه ويتوبوا الى الله جميعا ايوه وعلى الجدر العاصي ايوه الصدق ايوه يتوبوا الى الله ويصدقوا لنا ها ومصالحة الاعداء ما فيش مانع لانه خلاص احنا مصالحين لهم واصل هذه هذه هذه هذه هذه هذه ايوه هذه هذا واجب مش سنة. اقرأ. الصوم ثلاثة ايام يتقربون الى الله يعني بالصوم. نعم ها من امر الامر ولي الامر وجب طاعته ها يجب طاعته عندك الفقهاء يقول لا يجب لكن الصحيح انه يجب روح ايوه ايوه يخرجون ثياب بدله وانتهى هناك يخرج ثياب الفاخره والبستات والمدري ايش والكذا والعطورات والذهب والفضه ولا لا يخرج متواضع الى الله يوري الله سبحانه وتعالى على حالي لعل الله سبحانه وتعالى يغير حالهم. نعم يخرج النساء والاطفال والدواب والحمير وكل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء والاطفال والحياض وغير الحياض ويخرج حتى الذمين هذا الذمين يخرجوا بس خلهم على جنب لانه لو نزل عذاب ما يجيش معنا لو نزل مطر بيقول بسببنا لا خلهم على جنب بس ايوه. تقرب الى الله بالعمل يعني نعم. وان خرج من كلمتي لم يمنعوا لكن لا يضطربون منها. ايوه. ظهر كذلك ايوه. لكن بدل التكبيرة استغفار ايوه. يكبر الله اكبر الله اكبر زي العيد ايوه. الخطبه لا يكون استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله ايوه. ايوه. ايوه الا انه يستطيع ايوه صح ويظهر فيه مال الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ومن يستغفر فضل ربه انه كان غفارا الايه ويستقبل القبله في اثناء الثانيه ويحول رداءه ايوه ويحولهم رداءتهم بعدين ايوه حرد يكون بدل من اليمين رجعوا باليسار من اليسار رجعوا اليمين تفاؤلا بان الله يغير هذا الحال من حال الى حال. ايوه ايوه وصدقوا انزل الله المطر فان صلوا وصدقوا انزل الله المطر ايوه ها ان الله سبحانه وتعالى لا يخيب داعي ابدا. نعم ايوه إذا صلوا وما نزل في المطر يعيدوها ماش مانع مرة ثانية وثالثة ماش مانع وإذا تأهبوا للصلاة ثم نزل المطر أيوه وإذا صلوا قبل الصلاة صلوا شكرا صلوا للشكر وسألوا الزيادة ويندب أهل ما يقلب الرداء ما لا لا خلاص طب الزيادة أيوه ويندب لأهل الخصبي يدعو لأهل الجد خمس صلوات أيوه ماش مانع أيوه ايوه حديث هذا حديث عهد بربه المطر ايوه ايوه ايوه نعم مش ضحك عليه وغضب عليه ابن ابي طالب وكذا في البرق هذا ايوه يسبح سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته نعم واذا كثر المطر وخشي غرره دعا حوالينا ولا علينا الضراب والاكل ومنافذ الشجر هذا اذا كان شاف النقطه في ضرر مش يدعو حوالينا ولا علينا وعدل السماء نزل ايوه انا يقول اللهم صيبا نافعا هنيئا مريعا مريعا صاحا غدقا طبقا مقللا يقرا نعم ايوه صح مشاهده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بكره الجنائز. ان شاء الله. روح لي البيت. ما في حد يروح لي. بنفتح لهم بالبيت ما في حد عندهم. هم داوي.